إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإنسان يعجب من تفجر ينابيع الوحشية من النفس الإنسانية إلى المدى الذي لا يعقل ولا يصدق، والناس لا يصدرون في أمر من أمورهم، ولا يتحركون حركة في حياتهم إلا بباعث ودافع. وأكبر البواعث وأجل الدوافع ما كان عقيدة ودينا، فإذا كانت العقيدة تدفع إلى الوحشية، وإذا كان الدين يحض على العنف والقتل والتدمير والتخريب، فذلك مما لا يمكن أن يقاوم إلا بمثله، بعقيدة بناءة ودافعة إلى الرقي والعدل، ومقيمة لصرح شامخ من الفضل. لا يمكن للإنسان أن يتصور هذا الكم الفظيع من الوحشية تنطلق عقاربها وتنساب حياتها وأفاعيها تدميرا وتخريبا وقتلا، لا يتصور ذلك ولا يمكن أن يتصور إلا إذا كان مبنيا على اعتقاد راسخ في النفس أن ما يفعل إنما هو في مرضاة الرب وفي تحصيل رضاء الإله، سواء كان ذلك عن وهم أم عن خديعة أم عن خداع وطمع أم عن تحريض وفزع، فالمحصلة واحدة والنتيجة لا اختلاف فيها ولا مساومة عليها. لو نظر الإنسان في الكتاب المدنس في العهد القديم، ونظر في سفر حزقيال في الإصحاح 25 من رقم 15 إلى 17، لعرف الدافع ووضع يده على الباعث، ولم يعد بعد مجال للعجب ولا مسار للدهش، وإنما هو عمل منظم فاعل متحول في دنيا الله لأساطير مكتوبة ولأسفار معلومة يحولها القوم بعقيدتهم فيها وإيمانهم بها إلى واقع مفروض، وذلك كما هو معلوم مبني على أنه إذا وجد رجال يحملون عقيدة ولو كانت فاسدة ثم يتوسلون بالوسائل والأسباب التي جعلها الله رب العالمين في كونه لتحقيق مآربهم فيها وتنفيذ ما يخططون لها، فإنهم حتما وإن كانت باطلة وإنهم حتما وإن كانت من وحي الشيطان الرجيم فإنهم حتما واصلون إلى ما يبتغون، لأن السنن الكونية التي جعلها الله رب العالمين في كونه لا تحابي ولا تجامل، ولأن السنن الشرعية التي أنزلها الله رب العالمين في وحيه لا تقبل المخالفة وتستعصي على المجاملة، وإنما هي فاعلة بقدر الله رب العالمين كونا وشرعا في خلق الله رب العالمين في أرضه، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه، والله رب العالمين غني عن العالمين. لو نظرت في العهد القديم في الموضع المذكور لوجدت هذا الكلام، وهو تخريف يتحول إلى حقيقة واقعة في الحياة، وهو خيال صار يتحرك في أرض الله واقعا مفروضا لمقابلة عجز معيب ولمقابلة تسفل غير مرض ولهوان للإنسان على نفسه إذ تهون عليه عقيدته وإذ يطلق ما جاء به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلاق المتلاعنين ثم لا يعود إلى شيء من ذلك بعد. والله رب العالمين يؤتي النصر من يشاء ويعاقب من يشاء على الإساءة إلى دين الله رب العالمين، ويدخر العذاب الأعظم للكافرين في الآخرة. صار واقعا مفروضا وصار أمرا واقعا. يقول السيد الرب كذا يزعمون، هكذا قال السيد الرب من أجل أن الفلسطينيين قد عملوا بالانتقام وانتقموا نقمة بالإهانة إلى الموت للخراب من عداوة أبدية، فللفلسطينيين في العهد القديم من كلام الرب كما يزعمون العداوة الأبدية والمذبحة الجماعية بكلام يزعمون أنه وحي من لدن رب الأرباب وكذبوا، وإنما هو مما تفكوه ومما عملته أيديهم إلى الموت للخراب من عداوة أبدية. فلذلك هكذا قال السيد الرب ها أنا ذا أمد يدي على الفلسطينيين وأستأصل الكريتيين وأهلك بقية ساحل البحر وأجري عليهم نقمات عظيمة بتأديب سخط، فيعلمون أني أنا الرب إذ أجعل نقمتي عليهم. هذه عقيدتهم التي يعتقدون، وهذا دينهم الذي به يدينون، وهذا هو الوحي المكذوب الذي تفكوه، غير أنهم في الدنيا قد حولوه إلى واقع منظور مفروض بمذلة مهينة نازلة على كل من حاد عن دين ربه جل وعلا وخالف شريعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يعجبن أحد بعد من ذبح للصغار وقتل للعجائز والشيوخ وتدمير للممتلكات بسياسة الأرض المحروقة ولما يعجب الناس؟ وهؤلاء قوم يتدينون ببث الخراب وإشعال النيران وهتك الأعراض وسلب الثروات وإراقة الدماء نازفات والاعتداء على الرضع والأجنة في أرحام الأمهات، يتقربون بذلك إلى يهوة رب الجنود السيد الإله لإلههم القاسي الذي جعلوا من صفاته ما يتنزه عنه الرجل ذو المروءة، إذ جعلوه نازلا عن كرسي عظمته وعرش جلاله عن سماء أفضاله إلى منازلة يعقوب حتى الصباح يصارعه في خبائه في خيمته ويضربه على حق فخذه حتى يكسرها، ويعقوب يقول له من أنت؟ فلا يجيبه فيطلب منه أن يباركه، ثم يباركه ويتحامل يعقوب بعد على فخذه التي كسر حقها. وهكذا عندهم في العهد القديم، وبنو إسرائيل لا يأكلون ما كان من اللحم عند حق الفخذ وما كان هنالك من عرق النسى لما كان من شأن يعقوب مع الرب الإله. ربهم يصارع رجالهم فلا يصرعهم إلا بالحيلة، ربهم لا يعلم الغيب، ربهم قاس عنيد مقامر عربيد. هؤلاء وثنيون بما صاروا إليه من تحريفهم لكتاب ربهم الذي أنزله الله رب العالمين على موسى، ولكن العجيب أن قوما هذا شأنهم وهم شذاذ الآفاق، وهم الذين لفظتهم الطرقات، وهم يتوسلون يتسولون الأمم في كل عصر ومصر. العجيب الغريب أن أمة بهذه الضعة بهذا الهوان ولغتها ميتة لا قيمة لها، وقد انقسمت قبل الهجرة إلى أرض فلسطين إلى لغتين كبيرتين بلهجتين عظيمتين. العجيب الذي لا يفرغ منه العجب أن أمة على هذه الصفة تستطيع أن تجعل لغتها لغة العلوم الحديثة. صحيح أن اليهود كما قرر الغربيون من منصفيهم وأهل العدل فيهم، كما قال جوستاف لوبون في كتابه عنهم، على مدار التاريخ ليس لهم إسهام يذكر في الحضارة الإنسانية، بل هم أهل الدسائس والمحن وأهل الفتن والإحن، ولم يسهموا قط في ترقية الحياة، ولم يكن لهم قط مساهمة في فكر ولا علم ولا شيء مما يبني صرح مدنية أو يشيد حضارة إنسانية بعيدا عن الوحي المعصوم، لم يصنعوا شيئا، وإنما علموا العالم الدسائس والفتن، يشعلون الحرائق في كل مكان ويثيرون الحروب في كل موضع، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. من العجيب أن أمة بهذه الصفة تتمكن من رقاب أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله رب العالمين ربها الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المنزه عن كل سوء، المبرأ من كل عيب، ونبيها محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، النبي الذي أكمل الله رب العالمين له الدين وكمل له خلقه وأحسن له خلقه وأنعم عليه وأفضل إليه وآتاه ما لم يؤت أحدا من العالمين كرامة ورفعة وعطاء وإكراما، وكتابها القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي لم يأتمن الله رب العالمين عليه أحدا من خلقه فحفظه بنفسه، وكتب الأقدمين كانوا مستحفظين عليها فبدلوها وحرفوها ومسخوها وسلخوها من سياقاتها حتى وضعوها على غير مواضعها. سلامهم حرب، وعطاؤهم منع، وإكرامهم إذلال، لأنهم مهينون أهانهم الله رب العالمين. هؤلاء يتمكنون من رقاب أبناء أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الخلل الواقع في الأمة إذن لعظيم، إن الله رب العالمين لم يجعل لكافر على مؤمن سبيلا، لم يجعل ربنا جل وعلا لكافر على مؤمن استعلاء، فالكافرون دم أحدهم دم كلب، وأما المسلم فإنه برهان الله رب العالمين الإنساني، وحجته القائمة في الأرض على كل من انحرف من بني الإنسان. المسلم هو العلامة الإيمانية الساطعة، المسلم الذي حقق التوحيد وأكمل الاتباع هو حجة الله رب العالمين في عصره على خلق الله رب العالمين، يقيم دين الله ويتمسك بأمر الله ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الخلل الواقع في الأمة إذن لعظيم، فأين هو؟ غفلة معيبة وسهو عن كرائم الأمور ومعاليها، وحيود عما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تطهير الجنان من درن الشرك والكفران، ومن تجميل الأركان باتباع سنة النبي العدنان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن هذه الأمة المرحومة لا تزال فيها طائفة ظاهرة لا يضرها من حاربها وعاداها، ولا من قعد عنها وخذلها، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. طائفة المنصورة هم الموحدون الذين أخلصوا التوحيد للعزيز المجيد وجردوه لوجهه الكريم، وأحكموا الاتباع في سنة النبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هم أهل الحديث، وأهل الحديث في كل عصر هم من كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الواقع الذي نعيش يدل على عظم الخلل الواقع في الأمة، وعلى كل عاقل أن يبحث عن هذا الخلل، ولن يمر به طويل زمان حتى يضع اليد عليه. من كان لله متجردا وللنبي متابعا ينفي الهوى جانبا ولا يدخل على الأمور بفرضيات قد أتى بها قبل، وإنما يدخل وقد ألقى زمام قلبه للشرع الأغر، فأينما قاده الشرع انقاد له، وأينما مالت به النصوص مال معها ولم تميل به إلا عاطفة على سبيل الرشاد هدية له إلى الصراط المستقيم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاربته يهود وأظهره الله رب العالمين بها ومكنه الله رب العالمين منها وأذلهم الله رب العالمين على يديه. نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عاهدهم ووادعهم وقد نزل المدينة مهاجرا إليها ومكروا به أجلاء بني قينقاع وبني النضير، فلما خانت قريظة مكن الله رب العالمين من رقابها ونزلت على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وظنوا أنه يمكن أن يداهن في دين الله، وكانت الأوس أولياءهم وكانوا أولياءها في الجاهلية قبل هجرة رسول الله وقبل أن يدخلوا في دين الله، فظنوا أن ذلك نافعهم شيئا عند سعد رضوان الله عليه، وجيء به وكان قد أصيب يوم الأحزاب، جيء به يسنده من يسنده على دابته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قوموا إلى سيدكم، جيء به ونزلت يهود على حكمه وأراد أن يستوثق، فقال حكمي يمضي على هؤلاء، وأشار إلى يهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال وعلى هؤلاء يعني من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يجل رسول الله، فقال نعم، قال حكمي عليهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، إلى اليوم يقولون يا لثارات قريظة، يا لثارات خيبر، ويا لثارات قريظة، وما أنزلهم إلا على حكم الله لا على حكم الهوى الذي يتبعون. هؤلاء قوم بخل يكذبون ويتجملون ويخدعون على مرأى من العالم ومسمع. وتأمل في هذا النص وهو عندهم في سفر ميخا في الإصحاح الرابع من رقم 1 إلى 5، هو بعينه ما قاله بيجن وكارتر وترجمه المترجم بالعربية عن طريق البث المباشر صوتا وصورة أثناء توقيع معاهدة السلام بين مصر واليهود. تأمل فيما قال هذا الصهيوني العتيد وهو يتلو من كتابه بزعمه وهو يعتقد أنه من كلام الرب الإله، حتى إنه إذا أراد أن يقرأه نزع قلنسوة على مرأة من العالم ومشهد، ثم قرأ هذا الكلام هو من كلام النبي ميخا كما يزعمون. قال: ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال، ويجري إليه الشعوب وتسير أمم كثيرة ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب وإلى بيت إله يعقوب فيعلمنا طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صفيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب، فيقضي بين شعوب كثيرين ينصف الأمم قوية بعيدة، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، هذا سلامهم بنص كتابهم الذي يعتقدون أنه وحي ربهم وإلههم. حرب العقيدة، والمسلمون غافلون، نقاتل دون الأرض، نقاتل لأجل العرض، نقاتل يقولها الشيوعيون ويقولها البعثيون ويقولها الكافرون والملحدون، نقاتل من أجل أرضنا من أجل بلدنا. وأما يهود فتقول نقاتل من أجل وعد إلهنا، فهي أرضنا التي أقطعنا إياها، هي الأرض المقدسة، هي الوعد الأجل من النيل إلى الفرات، أرضك يا إسرائيل. في سعي حثيث لتنفيذ وعد الرب الإله يتوسلون بأمثال هذه الأكاذيب التي يعتقدون، يقول: فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا، ولا يتعلمون الحرب فيما بعد، بل يجلسون كل تحت كرمته، كل تحت كينته، ولا يكون من يرعب، لأن إلههم رب الجنود تكلم، لأن جميع الشعوب يسلكون كل واحد باسمه، يتحرك باسم إلهه، ونحن يقولون باسم الرب إلهنا إلى الدهر وإلى الأبد. فهذا سلامهم على هذا النحو: كل يطبع سيفه سكة يصنع منه عملة، كل يجعل رمحه منجلا، ثم مع الخطعان السائمة يرعى. وهذا بعينه فحوى العولمة، فحوى السلام العالمي. فليسر من يريد إلى من يريد غالبا عزة، ولن يعود إلا بملء قبضة من ذباب، لا أقول من تراب، فالتراب أكرم من الذباب، والعز كله في اتباع دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمة واحدة، أمة بعقيدة واحدة، لا اختلاف فيها ولا اختلاف حولها. جاء بها نبيها صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن حاد عن هذا فإلى الذل صائر. ودونك دونك الهتاف باسم الدين صباح مساء في الأرجاء والأجواء من المهرجين السياسيين يهرجون باسم الدين ولا يزيدون الأمة إلا خسفا ولا يزيدون المسلمين إلا ذلا. وتجارة بالدين ولعب بالعواطف والقلوب ودس بتوسل عجيب حتى إلى القرى والنجوم كأنهم من شيعة يهود. نعم الرافضة من شيعة يهود ويحفظون في هوى يهود. ولو نظرت في مذكرات أبي الشارون لوجدت هكذا: ليس هنالك خوف مطلقا ينتاب إسرائيل من الشيعة ولو على المدى البعيد ولا من الدروز، فإن طائفة الدرزية اليهودية قد اندمجت في المجتمع الإسرائيلي كذا يقول في جميع النشاطات الاجتماعية وفي الجيش. لا خوف على يهود من الروافض الناطقين باسم الدين المهيجين باسم الإسلام. ومنذ متى كان من يشتم عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ويسبه ويكثره ويتقرب إلى الله بزعمه بلعنه في أشرف البقاع في الطواف حول الكعبة؟ منذ متى كان من يعتقد هذا في عمر محررا لأرض فلسطين؟ إن فلسطين فتحها عمر رضوان الله عليه ولن يحررها من يكفره، لن يحررها من يسبه ويلعنه، لن يحررها فصيل يميل إلى من يلعنه، لن يحررها إلا من كان على العقيدة التي كان عليها عمر والعمل الذي كان عليه عمر، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قضت يهود وطرها من لبنان سنة 2000 وامتدت أذرع الخراب إلى كل مكان ونزح 1,000,000 مسلم أغلبهم من السنة اللبنانيين ومن غيرهم وهتكت أعراض وهدمت الدور على رؤوس أهليها ودكت الأرض دكا حتى قال قائل من المراقبين: لقد أعادت إسرائيل لبنان إلى العصر الحجري. لما قضت يهود وطرها من لبنان خرج المحرج الرافضي ليقول على مسمع من الدنيا: لو كنا نعلم أن رد الفعل الإسرائيلي سيكون على هذا النحو لما قمنا بخطف الجنديين الإسرائيليين. ويحك، قطع الله لسانك وأعمى بصرك وقصم ظهرك، حساباتك خاطئة وإلا فأنت عميق. وفي الحالتين فينبغي أن تشيع بالأحذية وبالصفع على الخفا إلى مزبلة التاريخ، لا أن تصير بطلا وأن تصير صلاح الدين، ولا أن يحتفى باسمك في الأزهر العتيق، ولا أن تخرج المظاهرات من أجل التواطؤ المريب زاعقة ناعقة ناهقة في كل صقع في كل مكان تحمل صورك وتهتف باسمك، وأنت بهذه المثابة من الحقارة والوضاعة. ولكن يا لا غيبة العقل عن أهل السنة المساكين، قطعانهم مضللة يقودها كل من نعط تسمع وتجيب، وأما العمل الفاعل على الأصل الأصيل بتصحيح الاعتقاد فلا يلتفت إليه إلا من رحم الله. تصحيح الاعتقاد أصل الأصول، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا عز إلا فيه، ولا خروج من المذلة إلا به، حتى ترجعوا إلى دينكم. لن ينفع هتاف ولن يجدي نحيب، إنما يبكي على الحب النساء، ويبكي على القتلى كذلك من يشاء. وأما النظرة الحقة إلى الحق الحقيق، وأما وضع اليد على بداية الطريق إرشادا إليه وسعيا إليه ودلالة عليه، فهذا ما ينبغي أن يكون. أمة مخترقة إلى القرى والنجوع، اخترقتها جحافل اليهود. الماسونية من أعتى صور الصهيونية، ومن محافلها يخرج ما يخرج من الخطط من أجل ما يسمونه بمملكة صهيون الكبرى، وهي وعد الرب الإله مترجما إلى لغة العصر عندهم. ومن فروع الماسونية أندية الروتري والليونز، وهي تتسلل بينكم في دياركم بسبب رجال من جلدتكم يتمسكون بدينكم ظاهرا ولا يعلمون خبيئة الأمر، وهي جمعية خيرية ظاهرة مخربة تسير على قواعد الصهيونية باطنا. معلوم هذا، ومعلوم أنهم يتسللون إلى القرى والنجوع والناس في بلاهة ينظرون. لو عرفتم عقيدتكم، لو صححتم اعتقادكم، لو وضعتم يدكم على ما جاء به نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما صار حالكم إلى ما صار إليه حال القوم اليوم؟ ولكنتم في عزة ظاهرة وغلبة باهرة ورفعة غالبة. ولكن إذا قضى ربنا جل وعلا كونا وشرعا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله رب العالمين لا ينصر المنحرفين، لا ينصر الفاسدين، لا ينصر المشركين الملحدين. وما كان من شيء يقع على المؤمنين الصادقين الموحدين المتبعين فإنما هو ابتلاء من رب العالمين، سريعا ما يرفع وحثيثا ما يكشف. والعزة لله رب العالمين وحده، للرسول، للمؤمنين، كما أخبر رب العالمين. صححوا اعتقادكم أيها المسلمون، هذا طريقكم، هذه عزتكم وهذا عزكم. صحح اعتقادكم، صفوا اعتقادكم من شعائب الشرك والبدعة، توحدوا على ما جاء به نبيكم، لا مخلص لكم إلا به. وإلا فليس ما يقع اليوم إلا سلسلة من مجازر متلاحقة نسيتها جموع الشعوب. ولو أنها نشطت الذاكرة نوعا لوقعت على ما يشبه ويزيد كمثل هذه بصدمة راجة عنيفة للنفوس والقلوب، مقلقلة مزلزلة للأرواح والعقول، ثم هي الغمرات ثم ينجلينا وتغمر بعد في خضم الحياة، ويعود الناس إلى سفاستهم وإلى صغائرهم عليها يتنازعون وبها يتمسكون، وهم عن كرائم الأحوال وكريمها مغيبون. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. لما قضت يهود من لبنان سنة 26 وطرها وحققت غرضها ودكت الأرض دكا وسوت المدن والقرى بالأرض حتى صارت والأرض سواء، لما صار ذلك كذلك خرج المهرج الرافضي مع زمرته من مخابئهم، لم يمسهم سوء، خرج بعده لكي يعلن أنه كان مخطئا في حساباته، ولو علم ما أقدم، وكان قبل ذلك قد وقع خطف لجندي من يهود، فدكت ما دكت وعاقبت عقابا جماعيا من عاقبت، ثم أقدم هذا على ما أقدم عليه، ثم يعلن أنه قد انتصر. ما هي موازين النصر في هذا العصر الغريب؟ موازين النصر أن تظل حيا وإن شوه الأطفال نفسيا وبدنيا وقتلوا، وإن شردت أسر وأسر شعب وقتلت عجائز وصعق شيوخ، بقياس النصر أن تظل حيا أطول مدة ممكنة مستعصيا على الخروج. هذا هو النصر في هذا العصر الغريب. أي نصر هذا؟ هل صارت مقاييس النصر في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذه الدركة الهابطة؟ إرادة لا تكسر وديار لم تستعمر، ومن قال إن من هدفهم في هذه المرحلة أن يستعمروا الديار أو أن يفنوا ما هنالك من الأغمار، إنما هي إقامة لهم على قيد الحياة ليكونوا ذريعة بعد لضربات من بعد ضربات. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اختلت موازين القوى وطربت أزمتها في يد خالد المظفر رضوان الله عليه سيف الله، فاحتال حتى رجع بالبقية من جند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يمكن من رقابهم ولم يعرض دماءهم لسيوف ورماح العلوج من الرومان، فرجع بهم واستقبلهم الأطفال في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحطون في وجوههم التراب يقولون أنتم الفرار، والنبي صلى الله عليه وسلم يصحح يقول بل هم الكرار بل هم الكرار. حسابات موازين القوى، متى تقدم، متى تضرب، متى تهادم، متى تسالم، متى تصمت. هذا أكبر، وهذا في دين الله أعظم، وهم الكرار لا الفرار بإذن الله رب العالمين. المهرج الرافضي كان مختبئا في مخبئه، وعدت له العدة سلفا ليعيش، وتجزم أنه كان يتزوج زواج المتعة في مخبئه، ولا حرج، فإنهم يتقربون بالسفاح والزنا إلى ربهم بزعمهم. وعدت له العدة ليحيا، ليخرج بعده من تحت طباق الترى سمينا بدينا، لا أثر من هم يلوح على وجهه، ولا كرب نزل بساحته ولا براسه، وإنما هو دهين سمين شحيم بديل. لكي يهرج تهريجه السياسي بنصر رخيص، أي نصر؟ هانت دماء المسلمين إلى هذه الدرجة، وتدنت إلى هذه الدرجة. إن التغرير بالنفس في حسابات عاطلة عن العقل والفهم، إن النظرة الأحادية حينما يعتقد فصيل من الأمة أنه يمكن أن يكون قادرا يوما على حل القضية وهي قضية الأمة، قضية العقيدة في معركة العقيدة مساحتها، إن اعتقاد فصيل هذا الاعتقاد خيانة للأمة وخيانة للدين وبث للفرقة بين جموع المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولسان حال اللبنانيين بعد أن جر عليهم المهرج الرافضي حسن نصر ما جر عليهم من ويلات، لسان حال اللبنانيين المساكين المشردين المعذبين النازفين المقتولين، دمرت ديارهم وزلزلت أركانهم، وصاروا في الأرض فرقا وبددا لا يستقرون. لسان حالهم يقول: وجرم جره سفهاء قوم فحل بغير جانيه العقاب، وجرم جره سفهاء قوم فحل بغير جانيه العقاب. الأمم الكافرة، وهذه معادلة واضحة ساترة وحقيقة ناصعة باهرة لا يختلف فيها من شم رائحة الشريعة وذاق طعم العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، إن الأمم الكافرة يقض مضاجعها ويؤرقها، بل يجعلها على مثل الجمر تتلظى أن تقوم للإسلام في العالم قائمة بتمثيل يكون على نحو يكون على النحو الذي جاء به المأمور، فما تزال الدسائس تدس والمؤامرات تحاك، وما يزال التضييق ها هنا وهناك حتى يكونوا نكالا ويخبو ما هنالك من نور فجر الحلم الذي تتطلع إليه أبناء الأمة من الموفقين من أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لأن التمكين في الأرض لا يكون إلا للذين آمنوا وعملوا الصالحات كما وعدهم ربهم جل وعلا، آمنوا اعتقدوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووحدوا الله رب العالمين، وأدخلصوا له في العبادة، وجردوا التوحيد للعزيز المجيد، وعملوا الصالحات ولا يكون العمل صالحا حتى يكون على هدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فهذا الوعد الذي يتمسك به من يتمسك من أبناء الأمة الطاهرين يخبو نور فجره مع الممارسات التي تحبط لا تحبط من الآمال في النفوس وتدفع إلى المذاهب الباطلة دفعا. ودعك من الانفعالات الثائرة والحماسات الفائرة، فكل ذلك إلى زوال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إلى الله واستمر في الدعوة إلى الله 13 عاما في مكة يدعو إلى التوحيد. لم تفرض صلاة على النحو المعروف إلا في ليلة المعراج في 10 من البعثة، ولم يقم بمكة أذان ولا جماعة، بل كانوا مستضعفين خائفين. لم تفرض زكاة، لم يفرض صيام، لم يفرض حج، لم يفرض قتال، بل كانوا مأمورين بكف الأيدي في مكة. فماذا كانوا يصنعون؟ كانوا لربهم يوحدون وفي عبادته يخلصون، يخلصون العالم من شركه ويخرجون به من حمأة كفره ويقيمونه على الجادة المستقيمة من توحيد الله رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل يدعو إلى ربه جل وعلا ويعلم التوحيد ويدعو إلى صدق الاتباع في السلم والحرب، في السفر والحل، في القيام والخروج، في المسجد وفي السوق، قائما وقاعدا وعلى جنب، يعلم ما يعلم من سنن المنام وأذكاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أتاه اليقين قبل أن يموت. وفي آخر ما قال نبيكم المختار صلى الله عليه وسلم وعلى وجهه قطيفة قد تخمر بها، فكان يرفعها ويدعو إلى التوحيد ويرحب من الشرك. يقول إذ يرفع القصيفة عن وجهه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره. هذه وصيته لأمته في آخر حياته ومنطقه ولفظه، يحذر من الشرك ويدعو إلى التوحيد. لا عز لكم إلا بتوحيد ربكم واتباع نبيكم، إن الله لا ينصر المشركين ولا يؤيد المشركين ولا يمد المشركين بمدد من عنده، وإنما ينصر الموحدين المتبعين وإن كانوا قلة قليلين. يأتيهم تأييد رب العالمين وتنزل عليهم نصرته، يثبت أقدامهم ويثبت قلوبهم وينزل عليهم السكينة ويؤتيهم الإنابة إذ حفظوا الأمانة، أمانة الدين. وما زال المسلمون يحرصون على ظواهرهم في ثيابهم وفي بيوتهم وممتلكاتهم أكثر مما يحرصون على دينهم. ما زال المسلمون في جملتهم يصدق في كثير منهم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إن أعطي رضي وإن منع سخط، والعبد آخذ بزمام فرسه أشعث رأسه مغبرة قدماه خير منه إن شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يعذل له. أما عباد الدرهم والدينار والخميصة والخميلة فيجلبون على الديار العار، ولا نخلص إلا بالعودة إلى دين النبي المختار. تعلموا دين ربكم، لما هذا الجهل به؟ ولما هذه المعاندة له؟ ولما هذا الحيود عنه؟ تعلموا توحيدا ربكم، اعتقدوه ونفذوه وادعوا إليه واصبروا على الأذى دونه. وأما الانفعالات الثائرة فسرعان ما تخفو وسرعان ما تزول. وتتبع مخلصا غير مأمور تاريخ خروج الشعوب، تخرج تهتف، تهتف بماذا؟ انظر إلى الشعب المعنى وقد راج الزور عليه، انظر إلى الشعب المعنى يهتف بحياة قاتليه، انظر إلى الشعب المعنى يا له من ببغاء عقله في أذنيه. راجع عليه البهتان وانطل الزور عليه، انظر إلى الشعب المعنى كان ينظر في بلاهة من غير دهش إلى ما هو واقع كأنه واقع، لا يراه بعين الخيال ولكن يرى القتل البارد بالقلب البارد، يرى ذلك ولا ينفعل له. فإذا ما حرك تحرك، والأعداء كاسبون في كل حال، محققون لنصوص توراتهم المزعومة في كل حين وحال، إما بإثارة الفوضى والشر وإضعاف الشعب، لأنه لا يتصور أن يزال نظام ليأتي نظام يحكم بغير الحديد والنار. فكم من مناوئ وكم من متطلع لسلطة وكم من محاد لشريعة وكم من كافر بدين، فكيف يساس هؤلاء أجمعون؟ كيف بغير الحديد والنار؟ وإلا فهي الفوضى تعم الديار. وأما الطريق فمن هنا؟ الطريق طريق محمد صلى الله عليه وسلم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، توحيد الله رب العالمين واتباع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تحويل الدين إلى واقع يعاش وحركة حياة، تحويل الدين إلى حقيقة قائمة لا تنكر وشمس ساطعة لا تعشو عنها عين، حقيقة الدين أن نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وسلم ورضي الله رب العالمين عنهم أجمعين. عباد الله، فلتكن بداية موفقة في العودة إلى دين الله رب العالمين بمراجعة المعلوم وطرحه تحت شمس الحقيقة، تحت ضوء الكتاب والسنة، وفي ضوئهما تتبين الحقائق وتنتفي السيوف. فلتكن البداية عودة إلى الله رب العالمين وحده على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والطريق واحد لا يحتمل الاختلاف القائم، فإنه اختلاف تضاد وليس باختلاف تنوع وليس بالخلاف السائر، ما هو واقع بين أبناء المسلمين من أهل السنة في جملته وفي تفاصيله على السواء. الطريق واضح، ما جاء به الرسول من كتاب الله على مراد الله، ومن سنة رسول الله على مراد رسول الله، وكل ذلك من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضوان الله عليهم أجمعين. أما الممارسات فإنها لن تؤدي إلى شيء، وأما الانفعالات فسرعان ما تخبو مع مزيد من حقد لقمع وكبت، أو تجاوز بعنف مع إراقة للدماء، وكل ذلك يؤخر المسيرة. وأعداؤكم لا ينامون عنكم، قد خدعوا أهل الكتاب الثاني من النصارى، خدعوهم وأقنعوهم أن كتابهم كتابهم، وأن ما جاء به موسى هو بعينه ما يلزمهم، وحرفوا ما جاء به موسى، ودسوا فيه ما دسوا، وصار الآخرون بحيث يعتقدون ديانة ما يعتقده الأولون. فلا تحسبوا أن المحافظين الجدد وأن اليمين في كل صقع وفي كل مصر في العالم كله، إذ يقف متفرجا والدماء تنزف أنهارا وبحارا، والأشلاء تتناثر جهارا ونهارا، لا تظنوا أنهم إذ يصمتون أن حسهم قد تبلد، لا، وإنما هذا ما يعتقدون. وأنتم ماذا تعتقدون؟ أنتم أيها المسلمون ماذا تعتقدون؟ منكم من يخارج، ومنكم من يصحح، ومنكم من يدخل أهل الملل الجنة كأنه يملك مفتاحها وصخوك غفرانها، وإن كان من أسمائه ما هو من أسماء المسلمين. ويحكم، طريق واضح فلا تضيعوا الوقت. ويحكم، إن تكالب أعدائكم عليكم ينذر بسحقكم ومحقكم، وها هنا صورة تكون اليوم وغدا ستكون، ما دمتم على ما أنتم عليه ستكون حتما، إلا أن يشاء ربي شيئا في موضع آخر. فما هي إلا تجارب تنفذ ها هنا وهناك، وما هو إلا رد فعل ينظر إليه. فإذا ما كان لهذه الهشاشة وعلى هذا النحو من الاستجابة فانتظروا ما توعدون. أسأل الله أن يسلمنا أجمعين والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يعلمنا حقيقة الدين، وأن يردنا إليه جميعا ردا جميلا، وأن يحقن دماء إخواننا في فلسطين. اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين، اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين، اللهم احفظ عليهم أعراضهم، اللهم احفظ عليهم أبدانهم وأبشارهم، اللهم احفظ عليهم ديارهم وأرضهم، اللهم احفظ عليهم دينهم وعقيدتهم، اللهم احفظ المسلمين يا رب العالمين في فلسطين، وأنزل نقمتك التي لا ترد عن القوم الكافرين على يهود المجرمين ومن مالاهم يا رب العالمين، وردنا جميعا إلى الدين ردا جميلا. اللهم رد جميع الحزبيين إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ردا جميلا. اللهم رد جميع أهل القبلة إلى دينك الحق الذي جاء به نبيك الحق ردا جميلا. اللهم رد جميع المسلمين من الحزبيين والمبتدعين إلى نهج نبيك الأمين ردا جميلا. واجمع قلوبهم وإخوانهم من الموحدين المتبعين على نهج النبي الأمين، اجمع قلوبهم جميعا يا رب العالمين على قلب رجل واحد، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقم الصلاة.